相川だけ交換だ。そうだね。 قال إن

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء نوح التي قال ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. فناداها من تحتها ألا تحزني. سبحان الله سبحان الله. جعل ربك تحتك سريا. فأتت به قومها تحمله.

صدق الله.